فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع أسئلة المشاهدين الكرام. نسأل الله أن يسر لنا يعني الأمر، وأن يكون إخلاص لوجه الله الكريم، وأن تكون الإجابات موفقة تصيب الحق، وهذه لا تكون إلا بمحض فضل من الله جل في علاه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يا عبادي إنما هي، قال الله تعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصي عليكم وأوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نستعين بالله على الخير، ونسأل الله في عليائه أن يكتبنا من الموفقين المسددين. سائل كريم يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عاوز أعرف حكم القرعة في قرار، عاوز أعرف هل مثلا أنا عندي امتحان في خير لي ولا ستسبب لي بضرر، ورايح مطبق وما نمتش، فعملت قرعة على شرب القهوة أشربها ولا لا؟ طبعا عارفين أن ممكن القهوة تسبب في كسل دخول الحمام، هذا احتمال وارد وده حيضايقني، فأنا عملت القرعة على ده، فهل يجوز؟ ما يجوز. ما هذا أي قرعة؟ القرعة نعم، القرعة يعتبر يعتد بها شرعا على عند فقد الدليل، عند فقد البينة. قد تكون القرعة من العامل المساعد في هذا الباب، وقد استخدمها من قبلنا وجاء شرعنا بأيضا إقرارها عند عدم وجود البينة أو الأدلة أو البراهين، كما حدث في يونس عليه السلام أنه اخترعوا، قالوا يعني تلعبت الأمواج، قالوا لابد من خفض من في السفينة، يعني لابد العدد يقل، فضربوا القرعة 3 مرات وخرجت على يونس، وهذا قدر الله جل وعلا حتى التقما الحوت، سبحان ربي العظيم. وأيضا القرعة عند اختيار مريم، من الذي يكفل مريم رضي الله عنها وأرضاها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد السفر اقترع، وهذا شرعنا يوافق شرع من قبلنا والآن، اقترع النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ أحد نسائه، فالقرعة لها باب عند فقدان الأدلة والبراهين. لكن القرعة في هذا الباب أعمل قرعة أشرب قهوة ولا لا، ما في، أنت لابد أن تعلم أيهما فيه الضرر أيهما فيه النفع وتفعله. حتى الاستخارة التي يستخير فيها المرء على المسألة هو استخارة فيما التبس، أما ما ظهر خيره وبره فلا استخارة فيه، فهذا نوع خطأ ضرب خيال، مما من يفعل ذلك ما يصح لك أن تكون فعلت ذلك، وليس لك فيه ناقة ولا جمل حتى تستخدمها. أنت تسأل شرب القهوة الآن أتيت بأضرار لله، إذا امتنع عنها ولا تشرب. سائل كريم يسأل يقول: السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عاوز استلف فلوس من أخويه وأدفعها له بعد سنة بفوائد البنك، نعوذ بالله، عشان قيمة الفلوس بتنخفض، كيف أتفق معه على ذلك من غير ما يكون ذلك ربا وحرام؟ أصلا فوائد البنك ربا وحرام، أصلا أن تضع مالك في البنك حرام، إلا أن تخشى عليه الضيعة، تخشى عليه السرقة فلك أن تضعه، لكن تضعه من أجل أن تستفيد بالفوائد، لا، هذا ليس لك ولا يجوز بحال من الأحوال. الله المستعان. قال الله تعالى: الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فلم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه. ما يجوز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السائل الكريم يقول: انا عندي 18 سنه وماما عندها 38 سنه. الحمد لله من أسرة ملتزمة جدا، وبابا مربينا على الصلاة من صغرنا، وماما لابسة نقاب وملتزمة جدا، لكن في البيت دايما بتبقى لابسة بنطلونات ضيقة جدا واسترتشات ولبس قصير أحيانا. وطبعا يا شيخ أنا بحاول أغض بصري عنها بس مش عارف، الموضوع ده بدأ يتعبني جدا ومش عارف أعمل إيه. مكسوف أكلم بابا أو ماما، خايف يفهموني غلط، فبطلب نصيحة من حضراتكم إزاي أتعامل معهم. سبحان الله، جزاك الله خيرا وأحسن الله عليك. أنت رجل أنت ولد فاضل نبيل ومحسن كمان، والحمد لله أن الله رزقك بأب فاضل ملتزم وأم فاضلة ملتزمة. أنت تعلم أنها في بيتها لها أن تفعل ما شاءت وتلبس لزوجها، لأن زوجها بيرى في الشوارع ويرى في العمل ما يمكن أن يغريه ويفتنه، فهي تريد أن تعصمه وتريد أن يعني تكون خير ما تكون من يعني هيئة لأبيك، يعني هي ما تفعل ذلك إلا لأبيك. لكن أنا أقول لك يا نصيحة: لا يجوز لها أن تظهر لك أو تظهر أمامك بالاسترتش أو البنطلات الضيقة، تلبس عليها عباءة الصلاة أو تلبس عباءة فوق البنطلونات، ولما يأتي الزوج ينفرد في مكان تجلس بقى تلبس له ما شاءت، أو يقال لها أنها تلبس بلوزة والبلوزة تكون طويلة شوية للركبة حتى لا تحد الأعضاء وهي يعني تلبسها. هذا الأصل في ذلك، لأنه لا يجوز حتى أمام الأولاد أن تحد أعضاء العورة للمرأة أو للرجل. وجزاك الله خيرا على أدبك وعلى وعلى وعلى طلبك للنصيحة. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، الله يجعلكم قرة عين لأبائكم يا رب العالمين. أختي كريمة تسأل وتقول: السلام عليكم، أنا أستعمل وسيلة منع الحن برشام وبقالي 5 سنوات أوصل برشام في رمضان، هل حرام؟ مع العلم أنه مش بيضرني في حاجة اصلا، ما يجوز اصلا تفعلي ذلك، ما يجوز الا اذا كان هناك طبيب ثقه او اطباء ثقات قالوا انك لو حملتي يودي بحياتك، اطالك الله عمرك وبقائك في عمل صالح. ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان المقصد الاسمى من الزواج هو الولد. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تكسروه فان يبهن بكم الامم يوم القيامه. تناكحوا تناسلوا تكسروا فاني مباهم بكم الأمم يوم مكاثر بكم الأمم يوم مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. قال: تزوجوا الولود الودود، تزوجوا الولود الودود. فهذا ما يجوز أصلا إلا كما قلت إذا طبيبة أو طبيب ثقة قال أنك يعني يودي بعمرك لو حملتي، لكن غير ذلك ما يجوز، ما يجوز لك أن تمتنعي. أما إذا كان الامتناع من أجل الفقر أو للحاجة، قد قال الله تعالى: لا تقتلوا أولادكم خشية أملاك نحن نرزقهم إياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. يأتي برزقه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وفي السماء رزقكم وما توعدون. نفث في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفسا حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. سائل كريم يسأل يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول: ما صحة حديث 5 ليالي لا ترد فيها الدعوة وذكر منها أول ليلة من رجب؟ هذا لا يصح، هذا لا يصح. السلام عليكم. وعليكم السلام. كانت شخص مطلق وله بنتان يعني يقيم مع طريقته، وهو يملك مبلغ من المال، وأوصى بعد وفاته أن المال يوزع نصف المال للأخ والنصف الآخر للأم، وعدم إعطاء طريقته أو أولاده أي شيء. هل هذا يجوز في الوصية؟ هذا ما يجوز، هذه وصية باطلة، هذه وصية باطلة. طب الطليقة إن فاتت العدة خلاص ليست زوجة، فليس لها من الميراث شيء. أما الأولاد، أولاده أصلا الله تعالى يعني قد قضى وقسم كيف تكون الميراث. قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه وصية باطلة. كما قلنا زكاة المطلقة ما زالت في العدة، وهو مات هي ترث، لكن إن فاتت عدتها خلاص ليست زوجة. ولأن الميراث بنسب أو بسبب، انقطعت السبب انقطع علاقة الزوجية لا لا لا وراث، لكن الأولاد، الأولاد نسب، ما يجوز بحمل أحوال هذه الوصية. هذا إذا كان تصور السؤال تصورا صحيحا. السلام عليكم. عليكم السلام. بين قراءة القرآن في تفسيره، بين قراءة القرآن في تفسيره مع تفسيره وبين حفظ القرآن، يقول أي الأولى، الأولى أسف، أي الأولى بين قراءة القرآن مع تفسيره وبين حفظ القرآن؟ احفظ أولا، احفظ أولا، وأنت تحفظ بعد ذلك اسمع الدرس، سيكون الحفظ صائقة بالنسبة لي، وبالنسبة لك سيكون التفسير أمتع ما يكون أن تحفظ. تقول مثلا سمع درس تفسير ولا درس وعظ ولا درس في علم زي العقيدة أو الفقه ولا حفظ ولا ذكر ولا إيه، لا ولا إيه بقى، أنت أصلا ما عملت الحقيقة أنك درس التأصيل العلمي لا لا مثيل له. درس الوعظ أي أحد ممكن يتقنه، أي أحد ممكن يقوله، تسمعه أي وقت. أما درس التأصيل العلمي لا، درس التأصيل العلمي هذا لابد من الحرص عليه، لا سيما كان في العقيدة، فيكون درس العقيدة أولا، ثم درس التفسير، ثم بعد ذلك درس علوم الآلة، ثم درس الفقه. نعم، ولكن العقيدة، العقيدة لا يعلى عليه، درس العقيدة أو أصل الأصول وأولى الأولويات، درس العقيدة أصل الأصول وأولى الأوليات، الأوليات وأولى الأولويات. نعم. سائلة كريمة تسأل: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زوجتي مريضة ودائما تشعر بالتعب والنوم الكثير والكوابيس وثقل في الأطراف وخفقان في القلب، وساعات بيبقى عندها شلل تام في جسمها وليس لديها القدرة على الكلام وتورم شفتيها، وعندما أقوم برقيتها أذكر أنها تتعب أكثر وتبكي، وطبعا ده علامات سحر زي في مشايخ قالوا لي كده. دلوقتي يقول دلوقتي يعني بتصلي وتمام، بس بقول لها اذكري لها دايما وقولي اذكار الصباح والمساء وادعي ربنا، مش بتعمل كده لانها مش بتقدر، لا تستطيع، بتخاف لما تيجي تعمل كده يحصل لها الاعراض دي. ايه العمل دلوقتي؟ لابد، لابد ان ترغم نفسها على الذكر. الذكر مطردة للشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر ايش؟ من شر الوسواس الخناس. قال ابن عباس: هو خناس، كلما ذكر الله يخنس، كلما ذكر الله يخنس. فيا لابد، لابد ان تتمسك بالذكر. انا مع عبدي ماذا كان تحرك بشفتاه، يعني كلما تذكر الله كلما يكون الله معها الشيطان يفر، الشيطان لا يستطيع ان يكون في مكان في ذكر الله جل وعلا. وتقرا ايه الكرسي وتسمع البقره وتقرا البقره كما قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة لا ولا يستطيعها البطلة. هذا مهم جدا في هذا الباب، أن تقرأ البقرة وتسمع البقرة ويرقيها، راقي يرقيها ويستمر في الرقية حتى يرفع الله عنها ذلك. الله يرفع عنها يا رب العالمين إن شاء الله. سائل كريم يسأل يقول: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي أحمي نفسي من الحسد حتى لو وقع أثره بالفعل؟ حياتي مقلوبة رأسا عقب، أظن ده جزء كبير منه بسبب الحسد. عامة إذا كان أنت ترى ذلك أو تعلم من حسدك، ممكن تتقبل منه، أنت يعني تطلب منه أن يعطيك فضلة مائه فتغتسل به، وإن شاء الله الأمر يكون على خير. فإن لم تعلم، أنت إذا شككت في أحد يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أو تقول تبارك الله تبارك الله تبارك الله، وتقرأ آية الكرسي والمعوذات، وعليك أن تقرأ المعوذات قل والله أحد، وتنفخ في نفسك وتمسح جسدك 3 مرات صباحا ومساء، وعليك بالدعاء أيضا، فإن الله جل في علا قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. رفع الله عنك ما أهمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متوفر عندي مبلغ من المال يكفي للذهاب لأداء العمرة، لكن ليس عندي مال يذهب معي لعدم امتلاكي من المال أو الوقت، هل يجوز الذهاب لأداء العمرة مع شركة موثوقة ورفقة أمنة، علما بأني قمت بأداء العمرة قبل ذلك مرة واحدة مع أبي رحمه الله وغفر الله له. يظهر السائلة أخت فاضلة، سألت أختي فضيلة قالت حتى هي بيانت أنها أقامت بالعمرة الواجبة. مسألة سفر المرة بغير محرم الأصل أنها محرمة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل من تؤمن بالله ولا من الآخرة أن تسافر إلا مع ذي محرم. في رواية أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام وليلهن، في رواية مسيرة يوم وليلة. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ثلاثة أيام، سئل عن ليلة يوم وليلة، سئل مطلقا فقال لا تسافر إلا مع ذي محرم. ورجل لما قال اكتتبت زوجتي ان زوجتي ذهبت حاجة واكتبت في غزوة كذا، قال اذهب ارجع حج مع امرأتك. الحاصل ان نقول قد يستثنى من ذلك الفريضة، الحج الفريضة او العمرة الفريضة لها ان تذهب مع صحبة آمنة. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمرن الضعينة حتى تمر بحضر موت فتطوء الى الكعبة او الى مكة او الى الكعبة، تطوف بالبيت لا تخشى الا الله والذئب على الأمر. لا تخشى إلا الله والذئب على الأمر. فحال الأمر وهي تطوف بالبيت، وهذا الطوف هو الطوف الواجب، لا تخشى الله والذئب على الأمر، يعني المسألة على الأمان، إذا أمنت لها أن تطوف والنبي صلى الله عليه وسلم أقر طوافها. وليس هذا ما يقال أن هذا خبر محض خبر، بل فيه إشارة للإقرار والدلاء على ذلك أزواج النبي قد حججنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وليس مع الكل محارم. قد يقال طب ما هذا ليست فريضة، قلنا قد يكون معهن المحارم وقد لا يكون، لكن الصحيح أن نقول بأن هذا الحديث دليل على الصحبة الأمنة، ويرجع الأمر على التحريم على ما كان. إذا أدت فريضة الحج أو العمرة الواجبة فلا تذهب إلى عمرة أخرى هي نافلة إلا مع ذي محرم. سائل كريم يسأل يقول هل فعل الذنب في الأشهر السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته، هل فعل الذنب في الأشهر الحرم أعظم من غيرهم من الشهور، ولا المقصود بالحرام القتال فيه فقط؟ لا، الذنب أيضا أعظم يتعاظم، لكن انتشر بين العامة أن الذنب في الأشهر الحرم يتضاعف، وهذا خطأ بين لا دليل عليه، لكنه يتعاظم. نعم يتعاظم، ولذلك قال الله تعالى منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول في مرحلة تصميم حمام شقتي اتضح أن المرحاض هيكون في اتجاه القبلة. طبعا أنا مش مستقصد الحركة دي، وهي مش في الاتجاه بالضبط، بل هي بميل يعني تميل عن القبلة، ووالدي بيقول لي أنه حرام، فكنت حابب أتأكد هل فعلا حرام. طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها، والمسألة فيها تفصيل عند العلماء، هذا التفصيل إن شاء الله نفصله بعد الفاصل، نواصل على التفصيل بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خيرا، وإن شاء الله بعد الفاصل نواصل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا من الفاصل لنواصل. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، وقفنا قبل الفاصل في سؤال الأخ الكريم الذي قال في تصميم حمام الشقة، قال حمام شقتي اتضح أن المرحاض هيكون في اتجاه القبلة مايل بعض الشيء، فأبوه الوالد قال حرام. يقول وهو تصميم مرجح باحتمال كبير وفي غيره بس احتماله كبير، فالأهم عايز أعرف حرام. عامة الكنف، هذه مسألة يعني تقف عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ببول ولا بغاط. المسألة فيها خلاف كبير جدا، والراجح الصحيح عشان حتى يعني لا أطيل عليك هو التفريق بين الخلا والفضة وبين الكنف، بين البنيان. في البنيان مسألة الاستقبال والاستدبار يعني خلاف الأولى أو أنه جائز، ومسألة الخلا في الفضة لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار، لأن النبي قال ذلك. وابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى لبيت حفصة، رأى لها نساء ابنتين يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا العلماء قالوا إذن هذا الفعل كان يعني في البيت الكنف، هناك جدار، هناك بيوت حاجبة الاستقبال، فقالوا هذا جائز لأن النبي استدبره الآن وهو في نهي عن الاستقبال. وأما في الفضاء كما حدث أن ابن عمر رضي الله عنه أناخ الناقة وقضى حاجته، فقيل له ألم يعني يرد النهي عن ذلك؟ قال هذا في الفضاء، مع أنه في الصحراء ماشي في الصحراء بالجمل، لكن لما أناخ وجعل كمأخرة الرحل له يعني ساترا، وقال الآن لست في خلا لأن في ساتر سترني. فهم مسألة الكنف، مسألة البيوت فيها ساتر يستر ويجوز استقبال أو استدبار، وإن كان هذا خلاف الأولى، كان الأولى ألا يكون الاستدبار، ولو ملت به ميلا يسيرا تكون أحسنت إحسانا كبيرا في ذلك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم التاجر الذي يخزن بعض السلع لمدة من الوقت حتى يرتفع سعرها ثم يبيعها بسعر أعلى رغم أنها متوفرة في السوق؟ إذا كانت متوفرة في السوق وأنها لا تعمل أزمة على الناس ويتركها ليعلو السعر له ذلك، لأنه مش محتكر، الحرمة في الاحتكار، المحتكر خاطئ. فلو كان كما وصف الأخ الكريم هذا ليس بمحتكر، فيجوز له ذلك، يجوز له ذلك ما دام أو شوف هو وصف دقيق، يعني هو السائل أيضا فاهم وقال رغم أنها متوفرة في السوق، يعني هو أصلا لم يعمل أزمة باستبقائها، فهذا يجوز لأنه غير محتكر. وقول النبي المحتكر خاطئ، هذا قيده بالاحتكار، يبقى غير المحتكر ليس بخاطئ، والمحتكر هو الذي يخبئ السلعة التي فيها إعواز وأن السوق يحتاجها يخبئها حتى يعلي بها بالسعر. الأخ الكريم أخ كريم يسأل ويقول السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته، ما حكم الدعاء الجماعي ورفع اليدين أمام القبر؟ ما حكم الدعاء الجماعي ورفع اليدين أمام القبر؟ أما حكم الدعاء الجماعي أنه ليس مسنونا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس ينكت بعصا عند القبر قال سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. ولم يجب عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو وهم يؤمنون ويرفعون أيديهم، ودعاء الجماعي ليس هذا من السنة، لو فعله مرة ليعلم الناس ليس فيها شيء، لكن لا يستمر عليه. الأولى أنه يأتي عند القبر ويقول اعتبروا أيها الناس، يعني من أراد واعظا فالموت له واعظ، ثم يقول سألوا لأخيكم التثبيت واستغفروا له فإنه الآن يسأل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزيد على ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا يقول دلوقتي بابا توفي وطلع له حاجة اسمها مصاريف جنازة، وإحنا ثلاث بنات الله يرحمه، ثلاث بنات أخوات، ومننا واحدة متجوزة كبيرة يعني، ومناش أخوات ولاد، وبابا له خمس أخوات رجال يعني، قالت إخوات الجالة عن أختي كتبة ذلك، بس متنازلين عن حقهم لينا. دلوقتي أختي كبيرة متجوزة ليها في حق المصاريف دي، حق المصاريف دي ليس إرثا، هذه مصاريف الجنازة لو في أحد تكفل بها، ف يعني لكم أن تصرفوها سويا، يعني تكون نفقة لكم في هذا الباب، لأن هي أصلا ليست ملك له، هو ليس ذمة عشان يأخذ يملكها، لكنها مساعدة لأهله على نفقات الجنازة. فلو في حد تكفل بها والمال ده أو المال فاض منه مال، فهو يكون في نفقاتكم، يكون في نفقاتكم وليس إرثا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ كريم يقول: هل يجوز إني أدعي في أوقات الاستجابة؟ اللهم توفني إذا كان الموت صراحة لي حين إذا كانت حياة خيرا لي، ولا حرام؟ وعامة الدعاء بالموت منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى المرء أن يدعو عن نفسه بالموت، لأن نهى أن يدعو المرء عن نفسه بالموت لدور النزل به، إلا إن كان لابد. في الرواية قال: إن كان لابد فليقل: اللهم أحيني إن كانت حياة خيرا لي، وأمتني إن كان الممات خيرا لي. فلك في الأوقات أن تدعو بهذا وتقول: اللهم أحيني إذا كانت حياة خيرا لي، والحياة خيرا لي، وأتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. لك ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. امرأة تسأل: عندي محل في الشارع، يأتي علي وقت الصلاة وليس معي أحد، أتركه وأذهب أصلي في البيت، فأصلي في المحل وأنا قاعدة، هل تقبل صلاتي؟ إن كنت تستطيعين القيام لا تقبل صلاتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما، فلم تستطع فقاعدا، فلم تستطع فعلى جنب. فالمسألة مشروطة، والقيام شرط في صحة الصلاة، وأنت تستطيعين، فإن كنت في المحل اغلقي باب المحل وصلي قائمة، اغلقي عليك الباب أو الستار أو الزجاج وصلي قائمة، ما يجوز لك أن تصلي قاعدة، والصلاة لا تقبل بذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم يسأل يقول: اشترى والدي قطعة أرض زراعية مقدار قراطين بغرض إذا زاد السعر يبيعها في وسط أرض كبيرة مزروعة، وأبي لا يزرع، ففرضت عليه الجمعية الزراعية أنه يزرعها، فأعطاها المزارع يزرعها بلا مقابل، وذلك منذ 8 سنوات، فهل عليها زكاة؟ لا، الأرض ليست عليها زكوات، الأرض ليست عليها زكاة، الزكاة على الذي يزرع ويحصل الثمرة، الزكاة على الذي يزرع ويحصل الثمرة، لأن الله قال: وآتوا حقه يوم حصاده، والكلام كله على الزرع أو على الثمر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواسق صدقة، أما الأرض نفسها ليس عليها شيء. سائل كريم يقول: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا شغال في المونتاج، تحرير الفيديو، يعني مش بشتغل بموسيقى، لكن في عملاء بعد ما خلص الفيديو أسلمه، هو بيضيف موسيقى من نفسي، أنا بكون عارف أنه سيضيفها، انصحه، إن كنت عارف انصحه، قل له: اتق الله، الموسيقى حرام، لا تفعل ذلك، لعلك تروج الفيديو من غير الموسيقى أولى لك، وتكون فعلت ما عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم إنسان استهزأت بالحجاب، أعوذ بالله، هل هيكون علي أي ذنب؟ وأتاب وتشاهد لكن لا يزال يلبس الحجاب، هل توبت؟ يعني هي تابت وتشاهدت يعني، ولكن لا تزال لا تلبس، هل توبت صحيحة أم من الاستهزاء رغم عدوات من التبرج؟ توبتها يعني تقصد. سب الدين كفر، الاستهزاء بالدين كفر، الاستهزاء بشعيرة مش عائر إسلام كفر. هل يكون عليها ذنب؟ لا يكون عليك ذنب إذا أنكرتي، قل لها: اتق الله، قل لا إله إلا الله، ماذا تفعلين؟ الاستهزاء بالدين كفر. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. تقول هي تابت وتشهدت يعني رجعت للإسلام مرة ثانية، لأن الاستهزاء بالدين كفر كما قلت، لكنها متبرجة، نقول هي عاصية، فعليها أن تتوب إلى الله تعالى من هذه المعصية أيضا، من التبرج، وعليها أن تتحجب وجوبا. يدنين علينا من جلابي بهن، النساء الأنصار سمعنا ذلك، ضربنا الحجاب من فوق الرأس من إلى آمة الرأس إلى أخمص القدمين، وكانت تصفن عائشة كأنهن الغرابيب السود، كأنهن الغرابيب السود. قال ولا بدين زينتهن، في قول الله تعالى إلا ما ظهر منها قال الوجه والكفان فقط. فالتبرج يعني تستحق صاحبها اللعن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العنهن فإنهن ملعونات، العنهن فإنهن ملعونات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ الكريم يسأل يقول أنا ربنا رزقني بمولودة ولله الحمد والشكر من شهرين وخلصت خلصت فترة النفاس واغتسلت من أكثر من أسبوعين. بس من 3 أيام بتنزل إفرازات بني ونفس أعراض الدورة، بس مفيش نزلت دلوقتي واختفت الإفرازات، هل أغتسل وأصلي؟ لا، أنت أصلا هذه الإفرازات لا عبرة بها، هذه الإفرازات اللي هي السفرة والقدرة هذه لا عبرة بها. أصل حديث أم عطية كنا لا نعد السفرة والقدرة شيئا بعد الطهر، فأنت اغتسلت من نفاسك طهرتي ورأيت القصة البيضاء، هذه الإفرازات ليست لا تعتد بها، لكنها علامة على أن الحيض سيأتي، والحيض لا حكم له حتى ينزل الدم، حتى لو كان في الداخل دم لو مسحت بالمنديل تري الدم لا تعتد به حتى ينزل الدم، حتى ينزل الدم. هل يجوز استخدام الليمون لمنع رائحة العرق في الطواف بعد الإحرام وقبله؟ يجوز، الليمون ليس طيبا، يجوز استخدامه إذا كان يضيع يعني رائحة العرق. نعم، وهذا مطلوب، والله مطلوب، لأنه في الجماعات يعني مطلوب ألا تؤذي غيرك، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى ما تأذى منه ابن آدم، فراحة العرق ممكن تؤذي الناس، فأنت إذابها بالليمون دون أن يكون في عطر لطيب وإذابها بالليمون يجوز، يجوز، قد يتأكد استحبابا كمان في زماننا، قد يتأكد استحبابا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. أختي تقول ممكن أعرف إزاي حصن ابني بالأذكار؟ ممكن أقولها بنيتين لي ولابني ولا أقولها مرتين؟ نعم، يعني الأفضل يكون مرة له وتنفخي به وتمسحي على وجهه وعلى جسده، قل الله قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، وتفعل ذلك لنفسك 3 مرات هنا و3 مرات هنا، ونسأل الله أن يرفع عنكم البلاء. سائل كريم يسأل ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل تزوج بامرأة وسكن معها في شقة خاص بيت بها خاص بها، أخذته أو أخذتها ملك حقها في الميراث من أهلها، وماتت الزوجة ولها أولاد ذكور وإناث وزوجها على قيد الحياة، الشقة تكون من نصيب من؟ تتوزع إزاي؟ يعني شقة هذه لزوجته، تزوج امرأة وسكن معها في شقة خاصة بها، يعني دي هي شقته، هنا ماتت، طيب أخذتها ملك حقها في الميراث من أهلها، وماتت الزوجة ولها أولاد ذكور وأنس، طيب الزوج له الربع، الزوج له الربع، قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصيت يوصون بها أو دين، والباقي للأولاد إن لم يكن تركت أحدا آخر من أهل الإرث، لأنها ما ذكرت إلا الزوج والأولاد، والباقي يقول للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السائل الكريم يقول أنا من ساعة ما بلغت ما انقطع في الصلاة فترة التزم وفترة يقول هو متقطع في الصلاة، ساعة ما بلغ متقطع في الصلاة فترة يلتزم فترة يسيب يترك فترة نص في نص، مش عارف أحسب خالص عدد الصلوات الفائتة، أنا ما أعرفش أصلا التزمت كم سنة وسبت كم سنة، لا حول الله يغفر لك، يعني ركن هو أعظم أركان الدين تقول عنه هكذا بهذا التفريط، ولغبطت كم سنة فدلوقتي أنا بكتر من نوافل عشان أعوض اللي فاتني، لأني ما أعرفش الصلوات اللي فاتتني، هل أنا كده مش صح ولا أعمل إيه؟ نعم، أنت أصح الصح الآن، أولا توب إلى الله جل في علاه من التفريط في الصلاة، لأن الصلاة عمل الدين، قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال بين المرء وبين الكفر أو الشرك أو الشرك ترك الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، فإن صلحت أفلح ونجح وإن فسدت خاب وخسر. نعم. فأنت تقطعت في الصلاة عليك التوبة، توب إلى ربك جلك وعليه. والأمر الثاني هو أنك تستمر على هذا الخير وتكثر من النوافل، لأن النبي يقول انظروا لعبدي هل له من نوافل لسد خلل الفرائض. فعليك بكثرة النوافل. سائل كريم يسأل يقول السلام عليكم، عندي أكثر من سؤال. تفضل. يقول لو فاتتني مثلا صلاة الظهر ثم أذان العصر، هل يجوز لي أن أصلي صلاة الظهر بين أذان العصر والإقامة أم لا تحتسب الصلاة لأنها تحدث كثيرا معي بسبب ظروف العمل؟ لا، أنا أقول لك اتق الله ربك ما تجعلها تحدث كثيرا، وإياك أن تأتي بصلاة على صلاة، وإياك أن تفرط في الوقت، لا تفعل ذلك بحال من الأحوال. لكن لو جاء عارضا، لو جاء انشغالا وانت انشغلت ونسيت او نمت وقمت، لك ان تصلي الظهر بين اذان العصر وبين الاقامه، بل حتى لو انتهت الاقامه تصلي الظهر اولا ثم تصلي العصر. حتى لو صليت مع الامام صلي بنيه الظهر وهو بيصلي بنيه العصر، يصح ذلك والصلاه صفه واحده. فتصلي العصر عندما تسلم معه وتقوم وتاتي تصلي، هو يصلي العصر يسلم وانت بتصليها ظهر تسلم، ثم بعد ذلك تقوم وتاتي بالعصر. يقول أنا كثيرا أدعو بعد أن أنتهي من التشهد قبل التسليم، كانت صلاة فردية أو في إجماع، هل جائز؟ بل هذه هي السنة، السنة أن تكثر من الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما علم التحيات لابن مسعود قال له ثم تخير من الدعاء ما شئت، ثم تخير من الدعاء ما شئت. فهذا وهذا أمر يعني عظيم. وحتى في السجود قال وأما السجود فاجتهد في الدعاء فقبل أن يستجاب لكم. هل يجوز لي أن أقرأ في سري خلف الإمام أم لا؟ نعم يجوز لك بالذات في الفاتحة، وبعد ذلك لا تقرأ، لأن النبي قال من يخالفنيها من ينازعنيها، من الذي قرأ معي؟ قال رجل أنا يا رسول الله قرأت بسبح، قال لا تفعل إلا بأم الكتاب، يعني تنازعني بأم الكتاب. ليه؟ لأن الصلاة لا تصح من غير أم الكتاب. قال صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن يقرأ بأم الكتاب. فلك أن تقرأ سرا خلفه حتى تنتهي من قراءة الفاتحة، وإلا فقد قال أبو هريرة الفارسي اقرأها في نفسك يا فارسي، اقرأها في نفسك يا فارسي. ويقول أيضا ما زلنا مع السائل الكريم، يقول هل إن ذكرت الله أثناء الصلاة في بعض المواضع يبطل الصلاة؟ لا، الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلة. ما هو الشغل؟ قال قراءة القرآن والتدبر والذكر والاستغفار. فهنا ذكر الله لا يبطل الصلاة بحال من الأحوال، بل الصلاة هي من ذكر الله، فلك أن تذكر الله جل في علاه. يقول كأن أقول استغفر الله بعد التشهد مثلا أو في أي موضع ليس في كلام مثل وأنا أقوم في السجود وهكذا، أعتذر الإطالة؟ لا، ليست إطالة، نحن خدم لك والإجابة قد بينتها لك، ولو ذكرت الله تعالى في جميع الصلاة جاز لك ذلك، لأن هذا أصل الصلاة، أصل ما يجعل الصلاة هو الذكر. قال إن في الصلاة لشغلة، وإيش الشغل؟ أهم شغل في الصلاة هو الذكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للأم أن تعطي لأحد أبنائها المتزوجين نفقة شهرية ولا تقصر في حق الآخرين؟ هل تعد هذه صدقة؟ نعم، هي تعد صدقة، هي ليست ملزمة بالنفق عليه، ليست ملزمة، لكن هي تعد صدقة. نعم، لكن أقول تعد عطية صدقة، تعد ما تعد، إن كان في إعواز لها أن تميزه عن إخوته، إن لم يكن في إعواز يبقى لابد أن تسوي بين الجميع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم سوي بين أولادكم في العطية. لكن إن كان فقيرا ومعوز وعنده أولاد وما عندهش نفقات، لها أن تعطيه هذا المال. ونسأل الله أن يشكر الجميع، الوقت قد أزف، سامحونا، ونسأل الله أن تكون إجابات موفقة، هي من الله وحده ولا شريك له. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم الحق، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الذي قال وما بكم من نعمة فمن الله، من يعمل كل صلاح وجعل الوجه خالصة وتجعل حسن فيها شيئا. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمان رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك والعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وفقكم توفيق وسدد متزيد وجعل عملكم في رضاك متوفيق وتعالى الرحمين. اللهم اجعل ابو طنات الخير تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم انا نسالك امان الارتد والعمل اللي انفق ومرافقه النبي محمد في جنه الخلد. اللهم فرج كرب المكروبين وفك اسر المأسورين وسد الدين على المدينين واشف امراضهم ومرضى المسلمين وارحم موتانا وانت المسلمين وانت ارحم الراحمين. اللهم انصر اخواننا في غزه في ادلب في في في العراق في ايران في الاحواز في لبنان في السودان. اللهم امين يا رب العالمين. كن مع اخواننا المستضعفين في كل مكان وانت ارحم الراحمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.